اصحى لينا احنا جينا هوبا يلا ويلا بينا النجم مهما يغيب بيلمع كل العيون بس علينا يا سادة مش زيادة قاعدة تجرح كل مدى والنار صعبة بعيدة عننا انت مش انت يا حمادة فرقة كفرة عاوزة شفرة روح وهاتها من العصفرة هم لفوا الدنيا دي بهار اللي وبورق الضفرة اللي باعوني واللي خانوني واللي ملاهم تبكي عيوني وانت على وضعك يا ابو حمو الكنج ابراهيم السيروني دم مية عين قوية خلق رايحة وخلق جاية استاذة دارسة المرازية عاملة وجهة من الاذية هي الناس كلها نار النار عايزة الدموع تعشق عينها لو مش سندلة ورجالة كانوا زمانهم بلا الناس عين حكودة بنظرة سودة دي الهلافيت عاملة حسودة كانوا زمان يوفوا انتباه دلوقتي بيجيبوا فرودة اللي ابوه جامد وسنده واللي ابنه تملم عنده واللي صاحبه بس اسلم مراته واللي النهار بقيت عنده اللي سارق واللي ناحي اصلي ريحة الشر لما تفكر تمشي شمال انت بس اداك السهر الدنيا بتفتح لي كل الشعب بيفرح بي لو معكش انا ما اقولكش كله هينزم علي ما حد يوم شايل همك مش زميلك وابن عمك بالفلوس الفلوس كل حاجة تيجي فورا بالفلوس عدي دوس واخفي كل الدنيا جارة بس اصحى الصاروة حالة والشيطان لو قال تعالى وفي حسابك تسمع له ما بيقعدش مع الرجالة ما بيقعدش مع صوت الليل الكمة دي خطفة الأضواء وحودة بندق نجم الجيل فن الشطارة عنده جدارة حمو الجلاء أجدع إدارة ومن الكمة الدخلاوية شايف فادي عام الغارة وانت على باب الوزير أقصد أقول شارع عصفرة وشارع عشرة من البلاد زال وتغير يا زميلي دي الدنيا ما عندك وانت اللي ساب ابو حمو يعني كوماندا كان جبرايم السهيوني احمد السهيوني يعني الدلوعه دل باشا كلمته مسموعه شرف كل الجيش المصري اسامينا كان بتسوق